بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير آيات من سورة هود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، في آيات تتبع هذه الآيات إن شاء الله. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد رجلا منهم من قبيلتهم من أنفسهم، وهو نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. أما عاد قبيلة عاتية ظالمة، هي التي ذكرت في الكتاب العزيز بعد نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. وهل كان بين عاد وبين نوح عليه الصلاة والسلام، هل كانت هناك رسل أخر؟ الله أعلم بما وراء ذلك. ولقد ورد أن عليا كذب بعض المؤرخين الذين يقولون إننا نعلم التاريخ، قال لهم علي: كيف والله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا؟ فقال الرجل: أنا أعلم هؤلاء الكثير. قال علي: كذبت، فإن الله قال: منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فجواب السؤال المطروح: هل كانت هناك بين نبي الله نوح عليه السلام وبين نبي الله هود عليه السلام رسل آخرون؟ جواب ذلك: العلم به موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر في الكتاب العزيز رسول بين نبي الله نوح وبين نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. أما قبيلة عاد فقد ذكرت في عدة سور من الكتاب العزيز، وكانت قبيلة عاتية ظالمة باغية، أوتيت من القوة ما لم يؤته أو ما لم تؤته أمة قبلها ولا أمة بعدها. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهي قبيلة قوية، ولكنها ما أطاعت ربها بقوتها ولا جبروتها، بل استعملت ذلك في معصية الله وفي التطاول والبغي على العباد، أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن لهم قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هذا شأنهم. وإن كانت تسكن هذه القبيلة، لأن العلم في ذلك أقوال، فمنهم من قال إنها كانت تسكن بلاد حضرموت باليمن، وقال إن الأحقاف أي جبال الرمل هنالك، ومن العلماء من قال كانت تسكن الأردن، ومن العلماء، لا أقول من العلماء الأولين، إنما إرهاصات لبعض المتأخرين أنهم كانوا يسكنون مصر وهم الذين بنوا الأهرامات، وهذه لا أعلم لها مستندا، لا أعلم لها كبيرة مستندا، والأقوال الأخرى أيضا لا نعلم لها كبيرة مستندا، إلا أن الله قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قيل هي جبال الرمل والله تعالى أعلى وأعلم. وهل نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قبيلتين، عاد الأولى وعاد أخرى؟ قال بذلك بعض أهل العلم، قالوا: لأن الله قال أنه أهلك عادا الأولى، قالوا: إذن هناك عاد ثانية، التي ذكرت في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ومن العلماء من قال إن عاد الأولى هي التي بالأحقاف، هي التي قال الله تعالى: إرم ذات العماد. فعاد إرم هم عاد الذين بالأحقاف، هم عاد الأولى. وإنما أطلق عليها الأولى لكونها تقدمت على سائر الأمم في التأريخ، والله تعالى أعلى وأعلم. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا، أي كان من قبيلتهم وكان من أنفسهم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهي نفس الدعوة التي يتقدم بها الأنبياء لأممهم، وهي صدر الدعوة التي يتقدم بها الأنبياء لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كان جوابا على قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، فالسؤال الذي طرح حولها هنالك: كيف قيل كذبت عاد المرسلين وإنما أرسل إليهم رسول واحد؟ فكان جواب ذلك أن الذي كذب رسولا كذب كل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، إذ إنه قال: فما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلى ذلك الذي يعصي رسولا يكون قد عصى الرسل، الذي كذب رسولا كذب كل الرسل. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أصل الأصول، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: إن أنتم إلا مفترون، أي مفترون في ادعائكم شركاء لله سبحانه وتعالى. إن أنتم إلا مفترون. وواصل دعوته بقوله: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألكم على إيمانكم بالله وحده لا شريك له أجرا مقابل هدايتكم، فمن أسلم منكم وآمن لا أطلب أجرا لكونه أسلم أو آمن. هكذا تفسر الآية. أما الذين استدلوا بها على عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن فأخطأوا، فهذا باب وذاك باب آخر. التعليم ليس كالإيمان، إنما الإيمان هو الذي نفيها هنا، أما الذي يفرغ نفسه لتعليم أبناء المسلمين ويتقاضى أجر مقابل هذا التفرغ فقد قال بجوازه جمهور العلماء، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث التي وردت في معرض المنع كما يقول القائل: الصريح منها غير صحيح والصحيح منها غير صريح، كحديث: علمت رجلا القرآن، حديث عبادة بن الصامت وعلي بن كعب، فأهدى لي قوسا قلت أقاتل بها في سبيل الله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن ذلك، قال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، فرددتها. هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لا يثبت ولا صح. كذلك حديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه. فهذا الحديث كذلك ليس بصريح، فالأكل بالقرآن إنما يكون بتحليل حرامه وتحريم حلاله، ليس على التعليم، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أحاديث اقرأوا القرآن فسوف يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، نفس الشيء، أنهم يريدون به عرضا من أعراض الدنيا ولا يريدون به الآخرة. فكل هذا بعيد عن أمر التعليم، والتعليم والأجر على التعليم قال به جمهور العلماء لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكان هذا في الرقية. لكن كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ، والله أعلم. ويا قوم لا أسألكم عليه على الإيمان أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ومعنى الذي فطرني، معنى فطر خلق لأول مرة على غير مثال سابق، يعني كلمة فاطر معناها الخالق على غير مثال سابق، الخالق على غير مثال سابق. فروي أن ابن عباس كان لا يدري معنى كلمة فاطر حتى مر على رجلين يختصمان في بئر، فإذا بواحد منهما يقول أنا فطرتها أنا فطرتها، ومراده بقوله أنا فطرتها أنا حفرتها لأول مرة. فقوله إلا على الذي فطرني أي خلقني لأول مرة، قال أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاستغفار طلب المغفرة، والتوبة هي الرجوع. فمعنى استغفروا ربكم اطلبوا من ربكم سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ذنوبكم ثم توبوا إليه، ارجعوا إلى طريقه والتزموا قوله واجتنبوا نهيه. فهذا الفارق بين التوبة والاستغفار، توب علي ردني ورجعني إلى الحق، اغفر لي امحو لي ذنوبي وغطي على ذنوبي التي ارتكبتها. فقوله ويا قوم استغفروا ربكم أي اطلبوا منه أن يغفر لكم سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه وإلى وحدانيته. يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرزقكم ويوسع أرزاقكم، فالمطر الذي هو الغيث النازل من السماء وسبب في سعة الأرزاق، فالأرض تنبت والمواشي تترعرع، كل ذلك بإذن الله وبفضله ثم بالمطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء، تحيا به الأرض من بعد موتها وترعى الدواب والأنعام ويشرب الخلق. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. استفدنا من ذلك أن الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب سعة الأرزاق، وهذا شيء مضطرد والآيات تشهد له. ونستغفر الله ونتوب إليه من ذنوبنا. قال تعالى في كتابه الكريم، وقد قالها نوح عليه السلام، يا قوم استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى ذكره أيضا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. كلها نصوص دالة على أن الاستقامة والطاعة من أسباب سعة الأرزاق. قد تقدم أن أيضا صلة الرحم وهي من الطاعات سبب في سعة الأرزاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما نحياه وما نعيشه هذه الأيام نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد للحيود عن شرع الله بدساتير باطلة في أغلبها، دساتير منحرفة عن الكتاب العزيز، كل ذلك نذير شر ونذير بلاء سيحل بالبلاد. فالفتن تتسلط على البلاد بسبب الحيود عن شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه مسودة الدستور المصري الملوثة التي خرجت طلائعها السيئة على الناس كي يستفتى عليها فيما بعد، مصدرة عياذا بالله بالكفر والضلال وفي ثناياها كفر بعد كفر بعد كفر، وضلال بعد ضلال، وتضليل بعد تضليل للشعوب والعباد. فهذه المسودة الدستورية التي وضعت في مصر هذه الآونة كي يستفتى عليها صدرت بأن مصر نظامها ديمقراطي، صدرت عرضا بجمهورية مصر العربية. وإن كنا ننازع في أصل الجمهورية معنى كلمة جمهورية، إنما هي مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لكن هذا ليس محط الرحال هنا، إنما محط الرحال هو أنهم قالوا نظامها ديمقراطي، وهذا الكفر بعينه، لأن معنى النظام الديمقراطي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وجعلوها المادة الأولى، نظام ديمقراطي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه بالذي يرتضيه. فإذا ارتضى الكفر حكم بالكفر، وإذا ارتضى الإسلام حكم بالإسلام، إذا ارتضى بالخليط بين مسيحية وبين نصرانية ويهودية وإسلام والهوى حكم بذلك، كما صنع جنكيز خان التتاري ما أسماه بالياسق وحكم به الناس في زمانه فكفره علماء عصره. فالديمقراطية هي اتباع الهوى في الحقيقة. وقد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى ذكره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل هذا قاله رب العزة، قال تعالى ما قد سمعتموه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا، ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآيات. وقد قال الله لنبيه محذرا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين قال في كتابه ما قد سمعتموه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فقال تعالى محذرا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصر. فالحذر الحذر من هذه الديمقراطية القذرة العفنة الملوثة التي صدر بها الدستور المصري وأنها النظام الحاكم في البلاد. ثم إنهم بصنيعهم هذا وإطلاقهم كلمة الديمقراطية يناقضوا أنفسهم، فقد ذكروا في المادة الثانية أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، فما بالكم أنتم أول من تنقضوا كلامكم وتصدروا الديمقراطية واصطلاح غربي كافر وارد إلينا من دول الكفر يبيح للرجل أن يتزوج بالرجل إذا أراد الشعب ذلك وللمرأة أن تتزوج بالمرأة إذا أرادت المرأة ذلك، وطفلك ينزع منك ويتربى في بيت أسرة أخرى إذا أنت أسأت إليه بعض أو أدبته بعض الأدب على الصحيح واشتددت عليه بعض الشدة، سواء كان ولدا أو كانت بنتا. ديمقراطية ملوثة. ولذلك صفقوا للمصريين وللرئيس المصري لما أعلن في بلادهم أنه يسير على الديمقراطية، فعياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. فهذه مسودة الدستور المصري المطروحة للاستفتاء عليها لا جزي خيرا من وضعها، ثم لا جزي خيرا من وضعها، ثم لا جزي خيرا من وضعها ولا من أقره. وأيضا المادة الثانية أرادوا أن يذهبوا بهوية الشريعة فأدخلوا طلسما هم لا يفهمونه فضلا عن المستفتين عليه، وهو كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. يريدون أن يقصروا الشريعة على ما يريدونهم من أداب وفضائل، والذي لا يروق لهم من أحكام يصرفونه بعيدا ويرمونه بعيدا عن أعين الناس. وذكروا طلاسم أخر كمبدأ المواطنة، الذي يسول الفاسق الفاجر أن يكون كالصالح، والذي يسول ويخول للدرزي واليهودي والنصراني أن يكون رئيسا للبلاد، والذي من مفاده أن المرأة تستوي مع الرجل، ومن ثم على إثر هذا الباطل سيكون لها الحق أن تذهب وتطلقك كما أنك تذهب إلى المأذون وتطلقه. فيها ظلمات بعضها فوق بعض وضلالات بعضها فوق بعض، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي ثناء ذلك ضلال كبير جدا، فالقصد التحذير من هذه المسودة. ونشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذا الدستور المصري الموضوع، أشهد الله ثم أشهد إلا ما كان منه موافقا لأمر الله وأمر رسوله، وهذا شيء قليل، هذا شيء قليل. ولم يذكر في مادة من المواد فيما علمت أننا نفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو نترك كذا لأن الله نهى عن كذا، أو نقر كذا لأن رسول الله أمر به، أو ننتهي عن كذا لأن الرسول أمر به. فأعاود أشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذا الدستور ما لم تخالف مادته كتاب الله وسنة رسوله، ما دامت مواده تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بلغت، اللهم فشهد، لأن البلاد ستقاد بهذا وستحكم به عشرات السنين، 30 أو 40 سنة تمضي البلاد قدما في هذا الزيغ وهذا الضلال. ومما يتأسف عليه أن الأحزاب التي اختارها الناس لم يختاروها لهوى في النفس، إنما اختاروها كي تقيم أمر الله وأمر رسوله. خانت الأمانات التي عهد بها إليها، خانت الأمانات وتركتها وراء الظهور عياذا بالله، وسنحاكمهم ونخاصمهم أمام الله سبحانه وتعالى. أكرر، الأحزاب التي انتخبها الناس كي تقيم شرع الله سبحانه وتعالى خانت الأمانات المنوطة بها، وأخرجوا لنا دستورا هو أقذر من الدساتير السابقة التي حكمت بها مصر في جل بنوده، والله أعلم. أرجو إلى التأويل مبينا أن الاستغفار وأن العمل الصالح والرجوع إلى الله سبب في ساعة الأرزاق. قال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فمن هنا أخذ العلماء أن الطاعة سبب في القوة، الطاعة سبب من أسباب القوة، والاستغفار سبب من أسباب القوة، وذكر الله سبب من أسباب القوة. ونحن جميعا نجرب هذا. جرب مرة إذا كنت طائعا ذاكرا جسمك أقوى، إذا كنت عاصيا مشغولا بفتاة أرهقتك أو مشغولا بمال سرقته جسمك ينحن ويضعف ولا تستطيع أن تقاوم الشدائد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة ابنته وقد علمت بقدوم سبي إليه، جاءت تسأله قادما، قال لها: يا فاطمة، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ كانت بيدها أثر الرحى، تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33 فذلك خير لكم خادم، أو لفظ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك خير لك من خادم. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث ومن هذه الآية أن الطاعات والأذكار سبب في قوة البدن، وقد قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لا تنصرفوا مورضين مجترمين للآثام. فمعنى مجرم أي مجترم للآثام والكبائر والكفريات والضلالات، أي فاعل لها. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي ما جئتنا بدليل على نبوتك، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، ليس مجرد القول يجعلنا نترك آلهتنا وأصنامنا. وفيما قاله مدكر فالعربي الذي لم يكد يتعلم لما اتفق يستدل على وحدانية الله وعلى وجود الخالق سبحانه وتعالى على ربه الخالق سبحانه وتعالى، أعزف كلمة وجود، قال البعرة تدل على البعير والأثر أثر الناقة يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على الحكيم الخبير. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ثم اتهموه في عقله، وهكذا يتهم أهل الصلاح في كل زمان، وهكذا تتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالرسل اتهمت بالخبل وبالجنون وبقلة العقل، فليس بغريب أن تتهم أنت يا من تنادي بالشريعة بأنك مقبول أو قليل العقل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، صنم الأصنام والذي سبب لك فقدان العقل لما اعتديت عليه والذي سبب لك فقدان العقل والخلل العقلي، هكذا يزعمون. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فكيدوني جميعا كيدوني جميعا. وهذا من شجاعة نبي الله هود عليه السلام، يقول لقومه وبصراحة ووضوح بلا مواراة ولا لف ولا التواء كالذي يحدث الآن في هذه الأزمنة من كثير من الملتحين، فبلا التواء وبلا دوران وبلا لف وبلا مماراة، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه من دونه جميعا من دونه فكيدوني جميعا تأمروا علي كلكم وخططوا لي كلكم ودبروا لي كلكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تؤخروني لحظة اقتلوني في الحال افعلوا بي ما شئتم في الحال إني توكلت على الله، أي إني اعتمدت على الله ربي وربكم. فهذا من شجاعة الأنبياء. وكذلك قال نوح لقومه إذ الله قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلفوا ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الذي إلا على الله الآيات. وهنا هود يقول نفس المقالة إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ويقبضها إليه إذا شاء في الوقت الذي يشاء والوقت الذي يريد إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. قالوا إن ربي على صراط مستقيم للعلماء فيها أقوال، أحدها أن الطريق المستقيم يوصل إلى الله، الطريق المستقيم يوصل إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما يوصل إلى الله وإلى مرضاة الله سبحانه. والثاني أن ربي يرشد إلى الصراط المستقيم كما في قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله بيان الطريق المواصل إلى جناته ومرضاته. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا إن تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وفي الحديث إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، قيل حفيظ لكل الأعمال وحفيظ لكل الخلائق سبحانه وتعالى. استمروا في تكذيبهم، قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فالذين نهوا عن المنكر سلمهم الله ونجاهم الله. فجدير بنا أيها الإخوة أننا عن المنكر قدر استطاعتنا، أننا عن المنكر قدر استطاعتنا، حتى إذا نزل على القوم عذاب أو نزل بهم بلاء يسلمنا الله. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأيضا علينا بهذا الدعاء في هذه الأزمنة، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني يا رب إن أنزلت على القوم المكذبين بك المنكرين لشرائعك المكذبين لرسلك إن أنزلت عليهم عذابا ذلكم العذاب الذي وعدتهم به ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تجعلني مع هؤلاء المعذبين. هذا معنى قوله ربي، بل أمر النبي أن يقوله وأمرنا نحن أيضا بالتبع، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فنقول يا رب إذا أنزلت على القوم عذابا لأراضيهم عن شرعك فلا تجعلنا فيهم يا رب ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فليكن لنا هذا دعاء في هذه الآونة التي التبس فيها الحق بالباطل وتغيرت ذمم أقوام، فبعد أن كان بعضهم يجذب الديمقراطية ويكفر متقلديها إذا هو يدعو إليها ويقرها ولا يعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلالات. وبعد أن كان بعضهم يرفع شعارا القرآن دستورنا الرسول قدوتنا تلاشت هذه الشعارات الآن وذهبت عندهم أدراج الرياح. فنعوذ بالله من الزيغ ونعوذ بالله من الضلال. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ بين أن من أشراط الساعة أيام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منه. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، أي هذه قبيلة عاد، جحدوا بآيات ربهم، أنكروها وكذبوها، وعصوا رسله وكما سلف، فالذي عصى رسولا فكأنما عصى الرسل كلهم، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الطغاة فيهم هم الذين قادوهم فاتبعوه، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي بعد موتهم من جاء من بعدهم يلعنهم، وملائكة الرحمن تلعنهم، ورب العالمين يلعنهم، فنعوذ بالله من اللعنات. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي أيضا أنهم ملعونون يوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، أي هلاكا لقبيلة عاد الذين هم قوم هود. هكذا أخذت هذه القبيلة أخذا شديدا كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ولقد ذكر أمرها في عدة سور أخر كما سلف، إذ الله قال في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم ين إلى علمك الذي فعله الله سبحانه بتلك القبيلة العاتية الظالمة قبيلة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، عفوا، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقد قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متواصلة لا تتوقف، رياح شد الرياح كما قال العلماء عتت على الخزان، أي الخزنة من الملائكة، لم تستطع حصر الريح التي سلطها الله على قوم عاد. فقال فريق أهل العلم إن الملائكة وكله بقدر الله لم تستطع أن تحسب الطوفان الذي نزل على قوم نوح، ولم تستطع أن تحسب الرياح التي سلطت على قوم عاد، لأنها كانت فوق قدراتهم وهي من عند الله. فريح متواصلة سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متواصلة بلا تواني ولا انقطاع، فكما قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وذكر شيء من أمرهم في سورة القمر كذلك: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا جمعت بين البرد الشديد والدمار الشديد والإحراق الشديد. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فالريح الباردة الشديدة تحرق، كما تأتي على النباتات رياح باردة شديدة تحرقها تصبح سوادا، ريحا صرصرا عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. في سورة القمر: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قيل في تفسير ذلك: إن يوم النحس استمر بهم أبد الآبدين ودار الدائرين، فمنذ أن سلطت عليهم الريح لم ينقطع عنهم العذاب، ولن ينقطع عنهم العذاب أبد الآبدين ودار الدائرين. هم إن ماتوا في الدنيا لكن عذابهم متواصل في القبور، ومتواصل يوم البعث، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له. وكل ذلك العلم به موكول إلى الله، فحسمت مادتهم أشد الحسم. قال تعالى: في يوم نحس لم ينقطع هذا اليوم، بل هو يوم نحس مستمر، فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي وكيف كان إنذاري للقوم، كان إنذارا شديدا إذ استوصلوا جميعا أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذه بعض أو هذا بعض الوارد في شأن نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام. والمأخوذ من ذلك مأخوذ أيضا من سائر القصص النبوي، أن أصل دعوة المرسلين واحدة لما سمعتموه في صدر سورة الآيات المباركات، إذ الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك كما ظهر جليا أن العاقبة للتقوى، وأن الذين ينهون عن السوء يسلمهم الله وينجيهم الله، والذين يقرون على الباطل على باطلهم يعذبوا كعذابهم، وأهل الباطل دوما يؤخذون، كما ذكرت لذلك أمثلة عدة في الكتاب العزيز. واستفيد من السياق هذا ما قد سمعتموه أن الطاعات سبب لسعة الأرزاق، وأن الاستغفار سبب من أسباب العافية وسعة الرزق كذلك. فمن كان ملتمسا رزق الله الحلال الطيب فعليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله، وعليه أن يدعو ربه سبحانه. فلسعة الرزق أسباب، من أسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار، التوبة إلى الله، الاستقامة على طريق الله، وصل الأرحام، الدعاء يا رب ارزقني. لسعة الرزق أسباب ملتمسة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم إلى طاعته ومرضاته، وصل اللهم على النبي محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.